فهم فخر الرجال وفخر الأمم. بل إن الصحابة ومنهم ابن عباس قد فسر قول الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أن الآية يقصد بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالله اختار من البشر رسلا وأنبياء، واختار لكل نبي صحابة، وصحابة نبيكم أعظم صحابة لأعظم نبي عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. ولقد زكاهم رب العالمين في القرآن تزكية تشرئب إليها الأعناق، ولا يستطيع إنسان كائنا من كان في أي زمان أن يدرك غبار هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم. وصدق ابن تيمية حينما قال: بهم قام الكتاب القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، فهم الذين أوصلوا إليكم كلمة الله، هم الذين أوصلوا إليكم القرآن الكريم، وهم الذين أوصلوا إليكم السنة المطهرة. والله سبحانه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولقد اصطفى سبحانه وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام أصحابا عظماء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في شأنهم: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم. قال ذلك ابن مسعود رضوان الله عليه، وصدق حينما وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم خير شاهد على عظمة هذا الجيل الفريد العظيم. إذا أردنا أن نذكر الآيات ولن نستطيع في هذا المقام أن نتحدث عن جميع الآيات التي تحدثت عن عظمة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما سنذكر بعضها. وقد نعلق تعليقا سريعا على بعض هذه الآيات. فمما قاله الله تعالى لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذا رب العالمين فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وهو رب العالمين الذي خلق ويصطفي سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فيقول كنتم، والخطاب موجه للصحابة، كنتم خير أمة. الله الذي خلق هو الذي يصطفي ويقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي أمة متخرجة أخرجها الله للناس، أخرجهم للعرب، وأخرجهم للعجم، أخرجهم لزمانهم، وأخرجهم لجميع الأزمنة من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة، وإلى قيام الساعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفهم ذلك الصحابة. ولذلك قال ربعي بن عامر كما تعلمون للملك الذي قال له: لماذا جئتم؟ ما الذي أخرجكم من جزيرتكم؟ يظن أنه قد جاء من أجل الاستيلاء على الأموال. قوم جياع جاءوا لكي يستبدوا بمقدرات الشعوب الغنية. فقال إن الله ابتعثنا، الله هو الذي ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أناس فهموا رسالتهم، ولذلك قال الله تعالى في شأنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكلمة وسط، الوسط الخيار، فهم خير الأمم وأعظم الأمم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم يقول الله تعالى في آيات أخرى للصحابة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله يتحدث عن نعمته وعن فضله على الأصحاب الذين كانوا في يوم من الأيام قبل إيمانهم وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يبين الصحابة كيف كانوا وكيف أصبحوا، ولذلك يقول: هو الذي بعث في الأميين، العرب الأميون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أمي مثلهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فيبين أنهم قبل هذه النقلة وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين. وكلمة في ضلال مبين تحكي قصة الضلال التي كانت تعيش فيها الأمة العربية قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يمن الله عز وجل عليهم بالآيات تلو الآيات فيقول لهم سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا. الحبل هو القرآن، الحبل الممتد لإنقاذ الغرقى. يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. عداوة الأوس مع الخزرج، وكيف كانوا يتقاتلون، وكيف كان العرب يتقاتلون لأوهى وأكثر وأوهى من الأسباب، من أجل ناقة البسوس تقوم حرب بين العرب 40 سنة، من أجل فرسي رهان داحس والغبراء تقوم حرب تقضي على الرجل وعلى ابنه وعلى حفيده، تتوارث الأجيال، وهي الحرب التي ظهر فيها عنترة العبسي، عنترة بن شداد، حرب داحس والغبراء. كانت الحروب تقوم لأكثر وأوهى، من أجل ناقة البثوث تقوم حرب لمدة 40 سنة. يقول الله تعالى: واذكروا نعمة، اذكروا يا عرب نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار لو متم على ذلك فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكذلك يوضح ذلك في الآيات التي نزلت في قصة بدر في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، تخافون، كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. بل يقول سبحانه وإن يريدوا أن يخدعوك، الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال، وإن يريدوا أن يخدعوك المشركون يعني، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ولذلك تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبك يعني كافي، الكافي هو رب العالمين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. مهما خططوا، مهما تآمروا، مهما مكروا، مهما كادوا، فإن الله كافيك يا محمد أنت وأصحابه. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين، وألف، اسمع، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه الآية قفوا أمامها، قفوا أمام هذه الآية وتدبروها، كيف كان الصحابة قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أصبحوا بعد أن أنعم الله عليهم فألف بين قلوبهم، كما قال في سورة آل عمران ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. ويقول هنا في الأنفال سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، هو الذي ألف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، مع أن تأليف القلوب يأتي بالمال ويأتي بالإنفاق، ومع ذلك يقول رب العالمين لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب هؤلاء المتخاصمين، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تأليف قلوب عجيب. فوجدنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأول مرة في تاريخ البشرية يتآخى مجموعة من الناس ما كان يعرف بعضهم بعضا، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار سبحان الله، ويصبحون يتوارثون في أول الإسلام، توارث بين رجلين ليس بينهما قرابة ولا مصاهرة ولا أي علاقة غير علاقة الإيمان. إذا مات يرثه، يصبح المؤمن يرث أخاه المؤمن ولا يرثه أخوه من النذر لأنه كافر سبحان الله. ما علم ذلك وما عرف في تاريخ الدنيا كلها وعن طواعية، لدرجة أن الرجل يقول لأخيه حينما يأتي مهاجرا يا أخي هذا مالي وهاتان زوجتاي فاختر، اختار انت، اعجب المال اليك فاقسم، يعني اقسم المال في النص، وانت كمان تختار احب المال اليك، وهاتان زوجتاي، عندي زوجتين، خذ اجملهما او افضلهما، اطلقها وبعد عدتها تتزوجها انت. فيقول الصحابي المهاجر عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وفي زوجتيك، دلني على السوق، هذا يعطي والآخر عنده عفة نفس عجيبة. وهذا ما ذكر في القرآن الكريم في قول الله تعالى حينما تحدث عن تقسيم الفيء في سورة الحشر، المال الذي يأتي إلى المسلمين عن طريق الغزوات، يقول للمهاجرين للفقراء المهاجرين، فقراء مع أنهم كانوا أغنياء في يوم من الأيام، ولكنهم تنازلوا طواعية عن المال وعن الأرض وعن الديار من أجل نصرة دين الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وفي آية أخرى تبين أنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فيقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون، تركوا المال وتركوا الأرض وتركوا كل شيء يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. إذن المهاجرون كانوا أنصار لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. الله سبحانه يصفهم بهذا الوصف العظيم، أولئك هم الصادقون. ثم يتحدث عن الأنصار قائلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا أي سكنوا الدار، دار الإسلام المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، من قبل أن يأتي المهاجرون إلى المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقتسمون المال أبدا، بل إنهم يؤثرون المهاجرين على أنفسهم، وليس الواحد منهم غنيا، وإنما وإن كان بهم خصاصة. أنا في أشد الاحتياج إلى هذا المال، ومع ذلك أعطيه لأخي المهاجر طواعية من نفسي وطيبة به نفسي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم يقول: ومن يوق شح نفسي. الشح الذي هو أشد من البخل. ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. طيب، هذا شأن المهاجرين والأنصار، فما شأننا نحن؟ والذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا من بعدهم التابعون وتابعوا التابعين وتابعوا تابع التابعين، ومن يأتي بهم الزمان إلى قيام الساعة، ولكن بصفات وبشروط. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شرط أن تقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم الصحابة الكرام، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. لا يوجد في صدورنا غل أو غش لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من وجد في قلبه الغل والغل والغش والبغض لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لهم حكم عظيم. اسمعوا، يقول بعض السلف الصالح: اختطمت أو تفاضل اليهود والنصارى والرافضة. الرافضة اللي هم مين؟ الشيعة الاثنى عشرية الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم متواجدون كما تعلمون في إيران، إيران الخميني والخامنئي وهؤلاء. يقول: تفاضل هؤلاء. فسئل اليهود: من أفضل أهل ملتكم؟ فقال اليهود: أفضل أهل ملتنا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. وقالت النصارى: أفضل أهل ملتنا الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام. وقالت الرافضة الشيعة الاثنى عشرية: قال أسوأ أهل ملتنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التفاوت. اليهود كانوا أفضل والنصارى كانوا أفضل. اليهود يقولون: أفضل الأمة أصحاب موسى، والنصارى يقولون: أفضل الأمة عندهم أصحاب المسيح. أما هؤلاء فيقولون: أسوأ وأكفر الناس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الآية التي تأتي في سورة الفتح وتتحدث عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يحكم بها الإمام مالك على كفر الرافضة، يكفرهم بها، لأنه يقول: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن اغتاظ من أصحاب محمد وكرههم وأبغضهم كان كافرا بنص القرآن الكريم. يعجب الكفار ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، كما سنذكر الآية في حينها إن شاء الله. المهم أن العلماء كالإمام مالك والشافعي وغيرهم يمنعون الرافضة من أخذ الفيء، لا يجوز لهم، ليس لهم حق في المال العام، لأن المال العام كما جاءت الآيات في سورة الحج وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعدها يقول كي لا يكون دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين، المال يعطى لمن؟ للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللي هم الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم بشرط، بشرط أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهما ويوافقهم على ذلك جلة علماء السنة، يقولون المال مشروط أخذه بأن يقول هذا المسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا إذا وجد الغل والبغض للذين آمنوا من الأوائل فهذا أكبر دليل على النفاق والعياذ بالله. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ناهيا المسلمين عن سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن اتخاذهم غرضا. لا تتخذوا أصحابي من بعدي غرضا، تجد برنامج تلفزيوني أو أي برنامج من البرامج ويأتي في مجرم من المجرمين يجعل كل هدفه في البرنامج الغرض الطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا أصحابي غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ولذلك الهدف الحملة الشرسة على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يريدون أن يسقطوا نقلة الكتاب والسنة. فهؤلاء هم الذين نقلوا القرآن والسنة، فإن كانوا قوم سوء وكانوا كذابين وكان فيهم ما يقوله الرافضة، فهذا القرآن الذي بين أيديكم ما نقله إلا مجموعة من الكذابين الضالين الذين افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء قد أضاعوا القرآن الحقيقي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك السنة. هذا هو الغرض وهذا هو القصد، أن هؤلاء المجرمين غرضهم الطعن في القرآن والطعن في السنة، ونحن نقلة الكتاب ونقلة السنة إلينا هم أعظم الناس وأعظم البشر بعد الأنبياء. ولقد جاءنا كتاب ربنا عن طريق من؟ هل نحن أخذناه من فم النبي صلى الله عليه وسلم أم سمعه الصحابة من النبي فحفظوه ثم نقلوه إلى التابعين ثم نقله التابعون إلى تابع التابعين، ونحن نأخذه من أفواه مشايخنا كما سمعه مشايخنا من مشايخهم بالإسناد المتصل المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فغرض هؤلاء المجرمين أن يسقطوا نقلة الكتاب والسنة. فاحذروا هذه الشبهات التي تلقى، والطعن في أبي هريرة والطعن في فلان والطعن بعد ذلك في الإمام البخاري والإمام مسلم، وما زالت الحملة التي تمول من رواتب إيران، هذه حملات ممنهجة وحملات ممولة القصد منها الطعن في دين المسلمين. وللأسف يتكلم في ذلك ويتخذون لا يكون برجل حاقرا ليطعن أو بقسيس ليطعن، يأتون ببعض الرجال المسلمين الممولين الذين جعلوا رزقهم كما قال الله تبارك وتعالى وفضحهم في سورة الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كلما كذب الإنسان أكثر كلما قبض أكثر والأموال تتدفق إليه أكثر. تطعن في البخاري تأخذ أجرا معينا، تطعن في أبي هريرة سيكون الأجر أكثر، تطعن في كذا سيكون الأجر أكثر، وهكذا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فعلى قدر تكذيبكم بالقرآن والسنة تكسر الأموال المتدفقة، الأموال الحرام، الأموال السحت التي تتجمع ثم تكون وقودا على صاحبها في النار والعياذ بالله. والآيات في القرآن الكريم في شأن الصحابة كثيرة. اسمعوا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بشرط أن يكون الاتباع بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة، العسرة في كل شيء. كانت العسرة عسرة في المركب، في الظهر الذي يركب، عشرة يتعاقبون جملا واحدا في المعركة في شدة الحرب. العسرة في الطعام، كانوا يأخذون التمر يمصها أحدهم ليذوق حلاوتها ثم يعطيها للآخر ليذوق حلاوتها حتى تدور على عشرات منهم حتى تذوب في فم الواحد منهم. العسرة في الماء، فكانوا لا يجدون الماء في غزوة تبوك شديد في الحر القائد شديد. وذلك قال المنافقون: لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولذلك قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كذلك الآيات تستمر: من المؤمنين رجال، في سورة الأحزاب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انظر إلى عظمة الصحابة، من الذي يمدح هؤلاء؟ لا يمدحهم رجل من البشر، وإنما يمدحهم خالق البشر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله فصدقوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه. أتعرفون ما هو النحب؟ النحب هو النذر، نذر أن تقطع هذه في سبيل الله، أن تقفل هذه في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل. وكان الرسول يتفقدهم فيقول للصحابة في غزوة من الغزوات: هل تفتقدون أحدا؟ فيقول: نعم نفتقد فلانا وفلانا وفلانا. بعدها: هل تفتقدون أحدا؟ يقولون: نفتقد في الغزو الذين قتلوا. فيقول: ولكني أفتقد جليبيبا. فيبحثون عنه فيجدونه في وسط القتلى قد قتل سبعة من المشركين ثم قتل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتل سبعة من المشركين ثم قتل، استشهد، هذا لي وأنا منه. ثم يحمله على ساعديه حتى يدفنه صلى الله عليه وسلم. كان يتفقد الصحابة صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. اسمع آية أخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين. إذ يتحدث عن الزمن الذي رضي عنهم فيه: إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم، علم صدقهم، علم إخلاصهم، علم وفاءهم، علم ما في قلوبهم. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويقول في نفس السورة، سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر إلى هذه الصورة العجيبة. أشد نحن الآن للأسف كثير منا شديد على المؤمنين ولكنه مميع وضعيف أمام الكفار والمنافقين والعياذ بالله. أشداء على الكفار الصحابة رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وهذا تعبير عجيب من كثرة العبادة هؤلاء المجاهدين. إلا رأيت الواحد منهم لن تخطئهم إما راكعين وإما ساجدين. ساعة أن تريد أن تبحث عن الصحابة فابحث عنهم في الركع السجود تراهم ركعا سجدا إما راكعين وإما ساجدين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليست العلامة هذه الموجودة من أثر السجود وإنما نور الخشوع ونور العبادة ونور اليقين ونور الصدق مع الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. هذا الذي ورد مثلهم في التوراة. رب العالمين ذكر في التوراة أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. الشط اللي هو الزرع فراخ الزرع اللي هو النبت الجديد. كزرع أخرج شطأه أخرج أفراخه زرع وطلع نبت جديد زرع أخرج شطأه فآزرع قواه وجعله شديدا بعد أن كان نبتا ضعيفا فآزرع فاضطرب أصبح غليظا فاستوى على صوت هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وحينما كنا نتحدث عن النبوءات الموجودة في الكتب السابقة ذكرنا المثل وقارناه بما جاء في ما تبقى من إنجيل المسيح بين أيدي القوم وذكرنا المثل الذي ذكره المسيح في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو ينطبق تمام الانطباق على هذه الآية الكريمة. كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على السوق. اسمع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر. وهذه استدل بها الإمام مالك على كفر من اغتاظ وكره وأبغض صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام الآيات التي تحدثت عن الأصحاب كثيرة والأحاديث كثيرة التي تحدثت عن عظمة الصحابة في الإجمال وكذلك عن عظمة الأصحاب أفرادا منهم وجماعات مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وكذلك أهل بدر وأهل بيعة الرضوان في الحديبية وغير ذلك. ولكن حتى ننهي الخطبة لأن المجال لا يتسع للكلام عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة ولا في عشرات الخطب وإنما الواجب علينا أن نحب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. حب أصحاب محمد دين وبغضهم نفاق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. بغض صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم يعد من النفاق فاحذر والعياذ بالله. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك جاءه رجل فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ هذا حديث عظيم جدا. متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ها استعدت للساعة إيه؟ تسأل عن المعاد ماذا أعددت لها؟ قال لم أعد لها كبير عمل وإنما أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس معي إلا حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا إياه، قال له المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول أنس بن مالك فلا فرحنا يومئذ كمثل فرحتنا بهذا الأمر، ألا وهو من أحب شيئا كان معه، من أحب شيئا كان معه يوم القيامة. يقول فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وإن كنت لم أعمل بعملهم، فأرجو أن أكون معهم يوم القيامة. فالمرء مع من أحب يوم القيامة، ولكن الحب كما قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وذلك فإن حب الصحابة يستدعينا أو يستدعي منا أن نسير على نهج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما بدأنا في الخطبة بكلام ابن مسعود من كان مستنا فليستن بهؤلاء الأصحاب، فعليكم باتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل السنة والجماعة هم الذين يتبعون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهمهم للقرآن أعظم الفهم، وفهمهم للحديث أعظم الفهم، وفهمهم للعقائد أعظم الفهم. وهذه الحملة الشرسة ممن لا يعي ولا يفهم على من يدعون السلفية. نعلم أن هناك بعض المجرمين من أصحاب الأفكار المنحرفة يدعون السلفية، لكن السلفية في حد ذاتها ما هي السلفية؟ كل طائفة من الطوائف لها سلف. يعني لو جئنا على الملاحدة لهم أسلاف قدماء، لو جئنا على النصارى لهم أسلاف، لو جئنا على اليهود لهم أسلاف، لو جئنا على أي طائفة من الطوائف لها سلف. لا يوجد دين، دين اليوم هل نزل نبي الله أو نزل القرآن على النبي في هذا الزمان؟ أبدا، وإنما في زمان قديم. فإذا لابد وأن ترجع إلى سلفك القدامى. فالقضية ليست في ادعاء السلفية، وإنما من هم سلفك؟ هل سلفك الجهم بن صفوان؟ أم سلفك عمرو بن عبيد؟ أم سلفك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم؟ ولذلك عليكم بمحبة الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاستنان بسنتهم. والسنة بمعنى الطريقة، وطريقتهم أنهم كانوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعملون بالقرآن وبالسنة المطهرة. فعليكم بالعودة إلى المنابع الأولى، القرآن والسنة، بفهم من؟ ليس بفهم أنا، وليس بفهم عالم من العلماء المعاصرين، وإنما بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وعن معتقدهم وعن أخلاقهم وعن عبادتهم. ورب العالمين حينما يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه تزكية للأشخاص أم تزكية كذلك للمناهج، وتزكية للعقائد، وتزكية للعبادة، وتزكية للسلوك، وتزكية للمعاملة؟ فكما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فعليكم أن تكونوا. إذا حبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعلنا نقدس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأمة الوسط، أمة وسط، نجد مثلا بعض الناس وهم الرافضة يطعنون في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتون على أهل بيت النبي فيعظمونهم ويرفعونهم فوق درجتهم فيعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، يعبدون أهل البيت. فهذا والعياذ بالله شرك أكبر، فهذا غلو شديد وجفاء مع الأصحاب. طائفة أخرى اسمها الناصبة أضغطت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل بعض الأصحاب، وهذا والعياذ بالله جفاء مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغلو في هؤلاء الأصحاب. وإنما الحق أن جميع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام نحبهم ونواليهم. إن أخطأوا في خطأ فخطأوا ماذا يحاسبهم عليه رب العالمين، وقد بين سبحانه أنه رضي عنهم وأنه غفر لهم سبحانه. والفتنة التي قامت نمسك ألسنتنا عن الكلام فيها. اعتقاد أهل السنة والجماعة في الفتنة التي دارت في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمسك ألسنتنا عن الخوض فيها ولا نتكلم فيها. ونعتقد أنهم بين أمرين، إما مجتهدون مصيبون فلكل واحد أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلكل واحد من المخطئين أجر واحد. ولكنهم ما قصدوا الشقاق ولا قصدوا المروق ولا قصدوا الفتنة، وإنما اجتهاد وفتنة سلم الله سيوفنا منها وأنفسنا وأجسادنا من الخوض فيها، فلنسلم ألسنتنا من الخوض فيها. هذه فتنة لا نتكلم، ونمسك من اعتقاد علماء السلف أن نمسك ألسنتنا على الخوض فيما دار بين الصحابة ونعظم جميع الأصحاب. ولكن هناك تفاضل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة الكرام، يليهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا. إذن هناك طبقات للصحابة، لكننا نوالي جميع الصحابة ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نغالي فيهم ولا نعبدهم ولا نقدسهم ولا نتخذهم أربابا من دون الله، ولكنهم أعظم العباد في هذه الأمة، وهم أفضل صحابة لأفضل نبي، وهم ما ابتدع واحد منهم بدعة، لا يوجد مبتدع في الصحابة أبدا، وإنما الصحابة بين مصيب وبين مخطئ مغفور له ومأجور إن شاء الله. ليس في الصحابة مبتدع، لا يوجد في الصحابة خارجي ولا معتزل ولا جاهل، وإنما الصحابة كانوا على اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نشأت الفرق النارية إلا من بعد الصحابة، أو حدثت في عصر الصحابة أصول هذه البدع، وبين التعامل معها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بدون أن يشارك صحابي واحد في بدعة من البدع. غفر الله لأصحاب محمد ورضي عنهم، وجعلنا الله وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.